بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا السادس من كتاب الصلاة باب المواقيت. قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس قال حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. قوله كتاب الصلاة. تقدم معنا بيان معنى الصلاة لغة، ولا بأس من المراجعة لما تقدم. الصلاة لغة الدعاء، ومنه قوله سبحانه وتعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي وادع لهم فإن دعاءك رحمة لهم وطمأنينية لهم. ومما يدل على أن الصلاة في اللغة تأتي بمعنى الدعاء من كلام العرب ما قاله الأعشى، تقول بنتي وقد قربت مرتحلا يا ربي جنب أبي الأوصاب والوجع، عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضطجعا. الشاهد قوله عليك مثل الذي صليت فاغتمضي، ابنته دعت له فأجابها بقوله عليك مثل الذي صليت، أي مثل الدعاء الذي دعوت لي به. طيب، فعند عبد الله الذي جاء بهذه الفائدة الأعشى ما اسمه؟ ميمون بن من؟ الأعشى اسمه ميمون بن قيس. أبو من؟ أبو بصير. فما حاله؟ هل هو مسلم أم كافر؟ الجواب أدرك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلم، فمات كافرا، وشعره مما يستشهد به في اللغة بأشعار العرب الأقحاح الذين كانوا في الجاهلية، ومنهم هذا الأعشى، كان من الشعراء الكبار. ولماذا قيل له الأعشى؟ يعني لا يرى في الليل، يبصر في النهار ولا يبصر في الليل، لا يستطيع أن يميز الرؤيا بوضوح في الليل، وهذا يوجد أنه في النهار بصير وفي الليل أعشى لا يشاهد بوضوح، قد يرى شيء من الأضواء لكن لا يميز من حول تلك الأضواء، وبالنهار يرى لكن ما هو رؤيا واضحة، لكنه يرى بخلاف الليل. فالأعشى قيل له أعشى لهذا السبب، وقالوا تفاؤلا كنوه أبو بصير. من عجائب ما مر بي في هذا الباب أن بعض الناس يرى في الليل كما لو أنه يرى في النهار، هل قد سمعتم بهذا؟ يرى في الليل في شدة ظلمة الليل كما لو أنه نهارا، هل قد سمعتم بهذا؟ في هذا الزمان وتحديدا في كتاب يذكرون عن أخوين حضرميين كانوا في الليل في مواقع أهل السنة يحرسون فيكتشفون الحوثي ومتى يزحف ويبتدئ في الزحف دون نواظير ليلية، دون نواظير ليلية، فيرون بوضوح. هذا من نعمة الله سبحانه وتعالى العظيمة. هذا سمعنا به من إخوة عايشوا يراقبان العدو ومتى يزحف، فكان الحوثي يتعجب كيف يكتشفونهم مع أن هذه النواظر الليلية قد لا تأتي بدقة في بعض الأحيان، وهذان الأخوان كانا يريا بوضوح زحف العدو، يريان في الليل ناظر ليلي من دربيل زرقاء اليمامة كانت ترى إلى مد البصر. فشاهدنا أن الصلاة في اللغة تأتي بمعنى الدعاء، وأيضا من أدلته من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم، رواه مسلم. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءوا إليه بالصدقة أي بالزكاة صلى عليهم، أي دعا لهم، قال عليه الصلاة والسلام: اللهم صلي على آل أبي أوفى. طيب، وأيضا الصلاة من الله على نبيه بمعنى الثناء، إن الله وملائكته يصلون على النبي، فصلاة الله على نبيه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وصلاة الملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الملائكة بمعنى الدعاء، صلاة الملائكة على العبيد بمعنى الدعاء، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه. تقول ثم وضح ما معنى تصلي، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، دعاء له بالرحمة. الصلاة شرعا عبادة لله ذات أقوال وأفعال مخصوصة ومعلومة، تبتدئ بالتكبير وتنتهي بالتسليم. ما معنى قولنا ذات أقوال؟ ما هي الأقوال في الصلاة؟ القراءة للفاتحة والقرآن والتسبيح في الركوع والسجود والأذكار. وما معنى قولنا وأفعال مخصوصة؟ نعم، هي القيام والركوع والسجود، هذه أفعال مخصوصة بهيئة معلومة ومخصوصة مبينة في الشرع، تبتدئ بالتكبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، أي الصلاة. طيب، قوله رحمه الله: باب المواقيت. صنفت كتب في المواقيت عموما، مواقيت الحج الزمانية والمكانية، ومواقيت الصلوات، وما يتعلق بوقت الليل والنهار والمساء والصباح والعشي، كل ما يتعلق بالمواقيت، هناك كتاب صنف في ذلك بعنوان اليواقيت في أحكام المواقيت للقرافي، واسمه أحمد بن إدريس القرافي، وهو من أئمة الأصول. والميقات لغة هو الزمن. المواقيت في باب الصلاة تعريفها شرعا: الزمن المحدد لكل صلاة من الصلوات الخمس. الصلوات الخمس جعل الله سبحانه وتعالى لها أوقاتا معلومة، للظهر وقت كما سنبينه معلوم به يدخل وقته وله نهاية، وكذلك العصر والمغرب والعشاء والفجر، فمن صلى قبل دخول الوقت فصلاته باطلة بإجماع أهل العلم. ولهذا بدأ المصنف بذكر المواقيت لأنها شرط في صحة الصلاة، لأنها من شروط الصلاة. المواقيت من شروط الصلاة التسعة التي سيسردها الآن إن شاء الله صلاح. شروط الصلاة كم هي؟ طيب، شروط الصلاة كما لا يخفاكم هي تسعة، ومنها دخول الوقت. وشروط الصلاة هي الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية. فإذا من شروطها دخول وقت الصلاة، ولهذا بدأ بالمواقيت لأنها من شروط الصلاة التي تجب قبل الدخول في الصلاة وقبل الشروع فيها. يجب أن يتحرى وينظر هل دخل وقت الصلاة، فإن كان كذلك صحت صلاته، وإن لم فصلاته باطلة. إن لم يصلي تلك الصلاة في وقتها المحدد شرعا فصلاته باطلة، لقول الله: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولقوله سبحانه: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فدلت الآيتان على تحديد الوقت، وكما سيأتي معنا في السنة بيان ذلك بتفصيل متى أوقات الصلوات الخمس. وأوقات الصلاة خمسة كما هو معلوم للخمسة الفروض، وقد يكون ثلاثة، فمتى قد يكون ثلاثة ما هو خمسة في حالة العذر والسفر، يجمع بين الصلاتين، الفجر له وقته، ثم يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، فتكون ثلاثة أوقات باعتبار هذا المعذور. إما أنه مريض فرخص له بالجمع بين الصلاتين، فيشترط دخول وقت الصلاة الأولى التي هي الظهر إن كان سيجمع معه العصر، ويشترط دخول وقت الصلاة الأولى من الصلاتين التي هي المغرب والعشاء وهو المغرب. فإذا المواقيت للصلوات الخمس قد تكون خمسة وقد تكون ثلاثة. فمتى تكون خمسة يا حمزة؟ متى تكون خمسة مواقيت للصلوات الخمس؟ إذا صلى كل فرض في وقته ما كان معذورا ولا مسافرا. ومتى تكون ثلاثة مواقيت؟ إذا كان مسافرا أو معذورا. فما هي هذه الثلاثة؟ الفجر له وقت، والظهر والعصر. طيب، ترجمة مختصرة لأبي عمرو الشيباني. قوله عن أبي عمرو الشيباني قعد بن إياس، وهناك سعيد بن إياس، ماذا يقال له؟ الجريري. طيب، سعد بن إياس هذا الشيباني الطائي اليشكري، وهو كوفي، شيباني من العراق. قال اللالكائي مجمع على ثقته، مجمع على ثقته، يعني هو ثقة بالإجماع. وقال الإمام أحمد محدث أهل البصرة، قال الإمام أحمد مترجما لأبي عمرو الشيباني قال محدث أهل البصرة. إذن هو من كبار التابعين، وهو يعد مخضرما. أنت إيش معنى مخضرم؟ أحسن، أدرك الجاهلية والإسلام، وأدرك النبي، زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتسنى له اللقاء به، فإذن هو مخضرم، هو تابعي مخضرم، عاش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد صنف في المخضرمين من الرواة، وقد روى عن علي وحذيفة وزيد بن أرقم وأبي مسعود، وقد أخرج له أصحاب الكتب الستة، وقد روى له أصحاب الكتب الستة. توفي في الكوفة، واختلفوا في سنة وفاته، فقيل سنة 95، وقيل سنة 96، وقيل سنة 98، وقيل سنة 101. عمر وعاش نحو 120 سنة. إذن هذه ترجمة مختصرة له، وغدا نأتي بترجمة أيضا لعبد الله بن مسعود مختصرة، ثم ندخل في معنى الحديث بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.